الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعمه على بني إسرائيل على التذكير بالنعمة يسوقهم إلى توحيد الله وإلى عبادته وإلى الإقلاع عن المعاصي والذنوب، وذلك كما قلت في المحاضرة السابقة من باب الترغيب والترهيب، فقد سبق ذلك ترهيب ثم جاء بعد ذلك ليه الترغيب. فجاء قول الله سبحانه وتعالى إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. تحدثت في المحاضرة السابقة عن بعض ما جاء في هذه الآية الكريمة، وقلت كان من البلاء الذي ابتلي به بنو إسرائيل ومن العذاب الذي حاق بهم أن فرعون وزبانيته كانوا يقتلون الذكور ويستبقون على الإناث، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وقال أهل العلم ما قال إناثكم وإنما قال يستحيون نساءكم، هذا باعتبار ما يؤول إليه أمر ليه الإناث، فالأنثى أمرها يؤول إلى أنها تكون منها النسوة. طبعا التذبيح مسألة معروفة والذبح مسألة معروفة كما قلنا، هو إحداث شق في الرقبة في مكان معين يودي بحياة الإنسان إذ أنه به تقطع عروق معينة. سألت في المحاضرة السابقة وقلت لماذا كان هذا الأمر، لماذا أقدم فرعون وزبانيته على تقتيل الذكور واستحياء الإناث، لماذا؟ أهل العلم ذكروا في هذا سببين، السبب الأول وهذه أو هذا السبب ذكر ولم يصح به سند، وتعبيري واضح ولم يصح به سند، هذا السبب ذكر أن فرعون، ولذلك تجد أن ابن كثير وهو الذي يعني يتحرى أن يذكر الوقائع بأسانيدها لم يذكر هذا السبب لأنه عنده سند أو سبب بلا سند. فذكر إني هناك أو فرعون رأى في منامه رؤية ورأى إنه هناك شيء خرج وأطاح بملكه، فأحضر العرافين وما إلى هذا يسألهم، فأخبروا إن هيولد مولود ذكر سيطيح بملكه، فبالطبع خاف على ملكه فأصبح يقتل الذكور هذا سبب ذكروه كما قلت هو لم يصح به سند، وأنا أعتبر أنه رجم بالغيب. البعض الآخر قال إن فرعون فعل هذا، وده ما قد يشير إليه فعلا السياق، إن فرعون فعل هذا انطلاقا من أنه أراد أن يضعف بني إسرائيل. طبعا قوة أي شعب تكمن في كثرة الذكور، فأراد أن يضعف بني إسرائيل، فكانت النتيجة أنه بدأ يقتل الأبناء ويستحي النساء. أيضا واجهته مشكلة، أنه لو ظل يقتل كل ذكر يولد لبني إسرائيل لم يجد ذكورا يخدمونه. يعني ذكور الإنتاج اللي خارج من بني إسرائيل بالنسبة لفرعون إيه؟ خدموا عبيد. فلو ظل يقتل كل الذكور لم يجد خدما ولا عبيدا، ولذلك قالوا صار على خطة أنه كان يقتل الذكور عاما ويبقي عليهم عاما. قالوا بدلالة أن هارون نجا من القتل، فقالوا إن هارون جاء في العام الذي كانوا يستبقون فيه على الذكور، أما موسى فقد جاء في العام الذي كانوا يقتلون فيه الذكور. فلما يستحي عام ويقتل عام هذا يقلل نسبة الذكور ويضعفهم، وفي نفس الوقت يبقي له نسلا يخدمه. هذا رأي ذكروه، وكما قلت يعني هذه قضايا ذكرت وعندي لم يرد فيها سند صحيح، فأخف القولين حتى نقبله هو القول الايه؟ القول الثاني. فقالوا هذه كانت هي العلة. طبعا أنت ترى في سياق هذه الآية الكريمة يذبحون أبناءكم، قالوا ما كان فرعون ولا آل بيته هم الذين يمارسون تذبيح الأبناء، وإنما كان الذي يفعل ذلك من الزبانية، مش كده؟ المغفلون الذين انساق وراءه يطيعونه فيما يأمر وفيما ينهى حتى ولو كان في ذلك قتل وسفك دماء، ويعتقدون أنهم بذلك لهم العز في الدنيا، ولا يدرون ماذا سيلحق بهم يوم القيامة بين يدي الله. فكانت النتيجة أن هناك زبانية طواغيت لفرعون ينفذون أمره، ومع هذا أسند الله سبحانه وتعالى القتل إلى آل فرعون. نجيناكم من إيه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فانظر إلى الكلمة. ومن هنا بقى قال أهل العلم إن القاتل لا يقل جرما عنه الآمر. يعني لو عندك واحد أمر آخر أن يقتل كلاهما يشترك فين؟ في الجرم. ولذلك تجد ان اللي عقر الناقة في قوم صالح كان رجلا واحدا بنص القرآن، فتعاطى فعقر اذ انبعث اشقاها واحد خلاص، ومع هذا قال القرآن فكذبوه فيه فعقروها. فتقول طيب هو واحد اللي تعاطى وعقر ولا عقروها والكل عقر؟ قال هو واحد ولكنه نفذ أمر المجموع، فأصبح من أمر كمن عقر. بالضبط كده، من أمر كمن عقر. قالوا هكذا الأمر، من أمر بالقتل فقد شارك القاتل في هذه الجريمة ولا يقل جرما عنه. ولذلك وقع خلاف بين الفقهاء في قضية من أمر أحدا أن يقتل أحدا، طيب ممن يقتص القاضي؟ يعدم الاثنين ولا يعدم من باشر القتل ويعذر من أمر بالقتل؟ النتيجة الحل يكون إيه؟ الجماعة الشافعية والمالكية رأوا أن القود على الاثنين، يعني اللي أمر يعدم واللي قتل يعدم، وقالوا كأنه باشر القتل. بالضبط كده، بدم أمر كأنه باشر ليه؟ كأنه باشر القتل. جمهور الفقهاء من المالكية كان لهم بعض التفصيل، قالوا احنا ننظر اللي أمر لو له قدرة وسلطان واللي اتأمر لو كان ضعيفا مقهورا. يكون الحق يعني وده بنسمعها كتير، يقول لك انا عبد المأمور، مالي قال لي اضرب ضرب، كسر كسرت، خلاص. فليسمع الحكم الشرعي. فبقول فقهاء المالكية قالوا ان الامر اذا كان له الطاعة وكان ذا سلطان، ومأمور لو كان ضعيفا لا حول له ولا قوة وتجب عليه الطاعة، فإن القود على الاثنين، الاثنين يتعدموا يتقتلوا، الآمر والمأمور. الآمر لأنه ما باشر القاتل القتل إلا بسلطانه وقوته، والثاني لأنه شرعا أنت إذا أكرهت على القتل، أنت في قضايا الإكراه لك العذر إلا إذا أكرهت على القتل. إن قيل لك أقتل، هناك شبه إجماع من أهل العلم ألا تقتل حتى ولئن قتلت، حتى ولئن قتلت، ده شرع. فالثاني يقول لك أنا مقهور ضعيف كذا كذا كذا كذا، ومع هذا في عرف الفقهاء إن يقتل كمن أمره بالضبط، كمن أمره الآمر يقتل وهو يقتل. قالوا طيب هب إني اللي أمر ليس له سلطان، وإني اللي تأمر كان قادر على ألا ينفذ. قالوا إني في هذه الحالة الذي باشر القتل يقتل، إنه كان قادر إنه خالف يقتل، والذي أمر يعذر. ولذلك الصورة الواقعية اللي عندنا البعض بيفتكرها أخاف، لا هي إيه أشد، إن يجي يقول لك أنا ضعيف لا حول لي ولا قوة، ده ده ده حكمك هنا أشد. شوف تعبيري، ده حكمك هنا إيه أشد، لأن الواجب عليك إنك تعمل إيه، إنك تخالف، لا تطيع في قتل نفس بأي حال من الأحوال. ويكفي يا أخي إن النبي قالها إن زوال الكعبة أهون عند الله من قتل نفس. شوف الكعبة كده بحالة واحد، يعني تروح تهد الكعبة، ده أخف وطأة من إنك تقتل نفسا بغير حق، بغير حق. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، وأن يلتفت إليها المغفلون، وبقول بملء فيه، وأن يلتفت إليها المغفلون. فشوف بقى يذبحون أبناءكم مناسب إليهم هذا لأنهم أمروا، ويستحيون نساءكم، ربنا بيقول إيه، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أسأل وفي ذلكم اللي هو إيه، قاتل الأبناء واستحياء النساء، ولا وفي ذلكم يراد بها وإذ نجيناكم؟ يبقى وفي ذلكم بلاء، البلاء كان فيما يفعله فرعون لبني إسرائيل، ولا البلاء كان في إنجاء الله لبني إسرائيل؟ أولا لابد أن تعلم إن كلمة بلاء صالحة للخير وصالحة للشر، بدلالة قول الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكلمة بلاء صالحة للاثنين، أنت إذا كنت في نعمة وفي مال وفي كثرة وفي كذا وفي كذا هذا بلاء، لأنك تبتلى بالنعم، هل تشكر أم لا؟ وإذا كنت في مرض وفي ضعف وفي كذا وفي كذا فهذا بلاء، فأنت تبتلى بذلك، أتصبر أم لا؟ كلا الحالتين بلاء، أنت في نعمة فأنت مبتلى، أنت في غير نعمة فأنت مبتلى، يعني مختبر، مختبر في نعمة مختبر، هتشكر ولا هتعرض وتكون من الغافلين بقى؟ ها، في غير نعمة هتصبر ولا هتجزع بقى وتسحط على ربك. فالآية دي فيها أمرين، فيها البلاء وفيها النجاة من البلاء، وإذ نجيناكم هذه النعمة، وفيها البلاء يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. لم يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم، كان البلاء في النجاة ولا في تقتيل الأبناء تذبيح النساء؟ وصل لك سؤالي كده ولا انزل شوية؟ وصل يعني؟ وصل خلاص. يبقى البلاء كان في ايه؟ بعض اهل العلم قال كان البلاء في تقتيل الابناء واستحياء النساء. البعض الاخر، وهذا ما صح عن ابن عباس ولذلك اختاره ابن كثير واختاره القرطبي واختاره ابن جرير الطبري رشحوه، ان لما ربنا يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ما دام جاب صفه عظيم يبقى المراد بالبلاء هنا النعمه بقى اللي هي واذ نجيناكم. فالله سبحانه وتعالى نجاهم من هذا البلاء خلاص، وكان ذلك اختبار عظيم لهم، هيشكره ولا مش هيشكره؟ مش ده اللي حصل؟ هيشكره ولا مش هيشكره؟ وهنشوف طبعا لا شكره ولا كلاب يهود بنو اسرائيل كلاب، بقولها بملء فيه كلاب. فشوف وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني اختبار عظيم من الله حينما نجاكم من هذا البلاء الذي كان قد نزل بكم، وهو تقتيل الأبناء واستحياء النساء. ده اللي اختاروا أهل أو السلف بمعنى صح، وهذا ما مال إليه كثير من المفسرين. لكن في كلا الحالتين هو البلاء اختبار خلاص، ورفع البلاء برضو ايه؟ اختبار خلاص. دي نعمة. النعمة الثانية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعددها على بني إسرائيل أنه قال وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. طبعا حصل لأن ربنا سبحانه وتعالى من على بني إسرائيل بأن أوحى إلى موسى أن يأخذهم وأن يخرج من مصر هربا من ظلم حاكمها. وطبعا احنا فيما مضى اتكلمنا، لا أذكر إن كان معكم ولا مع أخوانكم، عن الهجرة بأنواعها، وخاصة ان احنا في بداية عام هجري، وقلت ان معظم الانبياء حققوا الهجرة، فسيدنا ابراهيم هاجر وسيدنا لوط هاجر وسيدنا موسى خرج بقومه مهاجر، لان الهجر هو الترك، كله بيترك ارض الظلم وحاكمها. وزي ما قلنا ان في هجرة هرب وهجرة طلب. الهجرة اللي معانا دي هجرة هرب، هرب، خرجوا فارين من فرعون وبطشه. دي كانت منا من الله ان ربنا يأمر نبيه ان يأخذهم وان يخرجوا من هذه البلدة الظالم اهلها. لكن اللي حصل ان فرعون لم يتركهم، لم يتركهم. يعني بص تلاقي نفسك قرفان من البلد واللي فيها، تسيبها وتخرج يبعتوا يجيبوك، واخد بالك؟ حاجة غريبة الشكل يعني. ما خلاص انا فرقتكم وفرقوني، لكن يبعتوا يجيبوك. ففرعون بالطبع يذل مين ويستعبد مين ويستطيل على مين؟ فخرج وبنص القرآن فأتبعهم فرعون وجنوده خرجوا في أثرهم يريدون إما إبادتهم وإما استعادتهم. وظل الفريقان في مطاردة حتى استوقف موسى ومن معه البحر. هنا العقل بيقول, بقول العقل بيقول كما قالوا, قالوا إنا لمدركون. هنروح فين؟ ما انت إن تقدمت غرقت وده مش هتعمله, فهتضطر تظل واقف مكانك والنتيجة انه هيدركوك. ده منطق العقل. منطق الرب كان غير كده. ولذلك لما تحصر المسألة في عقلك وفي الماديات, المحصلة انك تيأس وتخيب. لكن لما تضع في بالك الرب اللي انت بتعبده وبتوحده, اكيد سيكون لك مخرج. ودي خيبة الامل الذي نعيش فيها الان. الحسابات دلوقتي كلها حسابات مادية بحتة, معاهم قد ايه ومعانا قد ايه, هم مملوك ايه واحنا مملوكش ايه. ما فيش في حسابات المسلمين ابدا الله رب العالمين, ما فيش. وعشان كده ربنا بياكلهم الى انفسهم بقى, ده بخدوها كده. ولذلك كان منطق سيدنا موسى منطق ايماني. ودائما بنقول ان اذا كنت مع الله فضاقت بك الاسباب فان حلها وفكها عند رب الاسباب. ولذلك لما قالوا انا لمدركون, ده منطق العقل المادي البحت, منطق الايمان قال كلا. وده كلام سيدنا موسى. طب كلا ليه يعني ازاي؟ ان معي ربي سيهدين, ان معي ربي سيهدين. النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه موسى وكان معه العصا. ويمكن في بلاق تكلمت في محاضرة كاملة عن العصا وفوائد العصا وانها سنة الانبياء والصلحاء. محدش بيمشي مسكها دلوقتي, وطبعا لو مشينا مسكنها يعني اقول لك الناس دي بقى ناوية على ايه, فيروح بقى على طول انت عارف ايه اللي يحصل ويكتب لك تنظيم العصا خلاص. فالحق اني عصا سنة وحملها سنة سبحان الله, ولها فوائد في حملها لا تعد ولا تحصى. انا قلت ده في محاضرة كاملة, يمكن كانت من اطول المحاضرات, قعدنا ساعة ونص بنتكلم عن العصا وفوائد العصا وازاي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين حرصوا على حمل العصي, والنبي كانت له عنزة, عصا ليها سنين, مش عنزة يعني تفتكرها العنزة يعني انثى المعنى, عنزة عصا ليها سنين كده. ولذلك سيدنا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا, شوف مما نفعها اتوكأ عليها وأغش بها على ده مش على غنمي مش كده بس, ولي فيها مآرب أخرى. تقعد بقى تدور على المآرب الأخرى دي تلاقي كلام في منتهى الجمال لأهل العلم, لأهل العلم. طبعا ده مش وقته الآن, لكن اللي حصل إن سيدنا موسى ما كان يستغني عن هذه العصا في يده, وكم فعلت معه هذه العصا. والله قوم بيستسقوا يضرب الحجر بالعصا, يضرب بعصاك ليه الحجر, هنا اتزنقوا ها يضرب بعصاك ليه البحر. شوف شغالة معاه على طول, حلالة مشاكل سبحان الله العظيم. جعل الله فيها خيرا كثيرا. ولذلك كان ابن عباس كلام طيب قوي في العصا، بس برضه مش هقوله لك دلوقتي عشان مش هو موضوع يعني. فسبحان الله، انا لو جبت عصايا مش هجيبها غير عشان اضرب. فاقول لاني على طول وحي الله ان يضرب البحر بالعصا. القران في ايات اخرى بيصور ايه اللي حدث بالضبط. ربنا يقول فانفلق فكان كل ايه والله في قد طود العظيم، بحر بقى نصين كده، ميه في ناحيه وميه في ناحيه، والماء زي الجبل كده خلاص. طب واللي حصل في الوسط ايه؟ زي ما ربنا قال طريقا يابسا. يا سلام، عاملين طريق يابسا، الماء اللي في الوسط ده جامد كده بقى يابس خلاص. ولذلك ربنا قال له لا تخافوا ايه دركا ولا تخش. وقدم لا تخافوا دركا لان هم كل اللي في دماغهم ها فرعون الغراب، قال له مش هلحقك ما تخافش. طب ما نغرق احنا، قال له برضه ما تخافش ولا تخش خلاص عادي. ولذلك مر سيدنا موسى ومن معه، طبعا بيقولوا ان زي ما قلت لك من ذي قبل الكفر غباء، فرعون واللي معاه لو بيفهموا، شو انا بقول تعبير بقى، لو بيفهموا مش اغبياء مش اغبياء خلاص. مجرد ما موسى ضرب البحر والبحر اصبح بهذه الصوره ويمر، كان قادر يقول لا ابا ده الراجل ده يعني محمي من الله، مش كده؟ كان قادر يقول كده، كان قادر يفهم ايه اللي بيحصل قدامه ده، ايه اللي بيحصل قدامه ده. لكن زي ما قلت الكفر ايه غباء، غبي غبي. فغباءه بدل ما كان يؤمن وينزع ويدرك ان فعلا هذه معجزة لا تتحقق الا لنبي، قال شوف بقى غباؤه وعناده، قال لك خش رميله. كان كل اهم حاجة عنده ايه ها حاصل، بس مش يفكر في اللي بيحصل قدامه، مش يفكر في اللي بيحصل قدامه، لا سبحان الله. ولذلك حينما توسط المائل لكل فرقة الطود العظيم دول انطبق عليه بقى تحت خلاص. وانقلبت بقى الآية لما قال أليس لي ملك مصر، الظرف الذي تكلم به، وهذه الأنهار تجري من تحت، بقت فين دلوقتي؟ فوق الحمد لله، واخد بالك فوق الحمد لله. الجزاء من جنس العمل، ولا بد أن يعاقب بنقيض نيته سبحان الله. فهو ربنا بيقول وإذ فرقنا بكم ليه البحر، ده عرفنا فرق، فأنجيناكم بحصر وأغرقنا آل إيه فرعون. طبعا القرآن ذكر النجاة خلاص والإغراق، نجاة موسى ومن معه وإغراق فرعون وجنوده، لكن ما قالناش ده كان إمتى، ما قالناش ده كان إمتى. جات السنة بقى، وأنا بقول يعني ان من حسن تقدير الله ان نشوف الكلام عن النجاة من الغرق وما الى هذا، جاء في اول محاضرة لنا في شهر الله المحرم، وكانت النجاة دي فعلا في شهر الله المحرم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء اللي هو العاشر من شهر الله المحرم، سألهم عن علة صيامهم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون فأغرقه الله، فصامه موسى شكرا لله وصمناه، فقال نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر الناس بالصيام. ففهم من هذا الحديث إن هذا الذي حدث من نجاة بني إسرائيل وإغراق فرعون من معه كان في شهر الله المحرم في اليوم اللي في اليوم العاشر اللي هو يوم عاشوراء اللي احنا يعني ما هي إلا أيام ونستقبله، واللي النبي امتدح صيامه فقال من صامه كفر له ذنوب سنة قد مضت، يغفر لك ذنوب سنة مضت. طبعا وهنا أشير إلى جزئية سريعة، إن كنا في محاضرة من المحاضرات وكنت في دولة عربية وبتكلم عن صيام يوم عاشوراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل يهود فقال لي أحدهم هل هذا يعني أننا نسأل اليهود ونصدقهم؟ وهو النبي سأل مين؟ سأل يهود. طيب فهل هذا يعني أننا نسألهم ونصدقهم؟ كانت الإجابة إن قلت لسائلي حتى أيضا لا يعني تتطرق إلى ذهنك هذه الشبهة. احنا قلنا من قبل إن السؤال بيبقى له أغراض متعددة وليس السؤال نوعا واحدا، فهناك سؤال استعلام، ما تبقاش عارف فتسأل علشان تعرف، تيجي تقول لي والله فلان ده ساكن فين ولا الشارع ده اسمه ايه، فانت عايز تعرف. وفي سؤال ما بيبقاش الاستعلام، ما بيبقاش الاستعلام يعني مش مش مش انت ما بتسألش عشان تعرف، وانما يكون للاختبار، وده يعني انك عارف الاجابة لكنك تسأل لتختبر من تسأل، كما يسأل الأستاذ تلميذه. وفي سؤال يراد به لفت النظر، لفت ليه النظر، زي ما بيجي الراجل الحاوي مثلا يقول لك ايه اللي في ايدك دي عشان يلفت نظرك وتأكد كده ان اللي في ايدي دي 10 جنيه عشان بعد شوية ها ما تلاقيهاش. فده سؤال يراد به لفت ليه النظر، وده اللي كان منه سؤال لربنا النبي موسى وما تلك بيمينك يا موسى، ربنا ما كانش عارف سبحان الله. وفي سؤال بيراد به التوبيخ، توبيخ تكتب قاعد وشايف ابنك وقع كوبايه كسرت وماسك ودانه وتقول مين اللي كسر دي، ما يقدر يقول لك يابا انت بتستعبط ما انت شايفني، هو في بالك ما انت شايفني صحيح مش كده، لكن هو يعلم انك بذلك تريد ان ها توبخه خلاص. وهكذا اذا السؤال له اغراض متعدده. فقلت لسائلي طيب النبي لما سالهم عن علة صيام هذا اليوم تفتكر كم بيستعلم؟ لو قلت لي اه تبقى مش فاهم اي حاجه عن اي حاجه. ليه؟ لان يوم عاشوراء كان معلوما عند رسول الله، اه والله معلوما عند رسول الله، بدلاله انه كان قد افترض عليه صيامه في مكه في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. تقول أم المؤمنين عائشة كان الله قد افترض علينا قبل رمضان صيام 3 أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. أول فضل صيام المسلمين في مكة كان يصوموا 3 أيام من كل شهر هي الأيام القمرية وصيام يوم عاشوراء، ده كان مفروض إلى أن فرض رمضان فأصبح صيام هذه الأيام سنة، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، ده كان معروف الله. طب النبي سأل ليه؟ النبي يعلم تماما أن هذا اليوم وهو يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى، فلما ذهب وراء اليهود يصومون هذا اليوم، طيب بيصوموه عشان عارفين الحكاية دي ولا بيصوموه لعلة أخرى. لما بدأ لقى مثلا واحد مربي شعر، أنا أعلم إني تربية الشعر سن، خلاص فجأة سأله أنت مربي شعرك ليه؟ أنا عايزه يعلمني يقول لي إن دي سنة؟ طب ما أنا عارف، وأنا بسأل السؤال ده ليه؟ عشان أعرف هو مربي، هل هو مربيه لأنه سنة اللي أنا عارفها، ولا هو مربيه يعني ها؟ يعني عشان مايكل جاكسون وجورج ترافولتا والزبالات اللي بيقلدوهم دول، واخد بالك؟ فأنا بسأل لأستظهر ما عنده، لا لأعلم حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر عندي. هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. سأل يهود لما يصومونه ليستظهر ما عندهم هم الكذا، فلما قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فوافق ما عندهم ما عندهم، فأحب أن يظهر لهم. وكان نكر في الأول يحب يستألف قلوبهم كده، فأحب ويحب يوافقهم كده، فأحب أن يظهر لهم صوموا عشان يشوفوا هو بيحب موسى وما إلى هذا، مع أن أصل اليوم موجود فين؟ موجود فين؟ موجود عندنا، موجود عندنا. وصلت؟ فمش كان راح يتعلم منهم. إذا نجاة بني إسرائيل وإغراء فرعون ومن معه، القرآن تحدث عنه والسنة بينت لنا ها تاريخ هذا اليوم، وإنه كان في شهر الله المحرم على وجه التحديد يوم عشر، يوم عشر. وبالطبع بتبين لنا أيضا إن كل نعمة، أنا قلت كده، قيدها ونماؤها الشكر. يا لو عايز نعمة تثبت لك وتزيد تعمل إيه؟ تشكر. مش ربنا قال ولئن شكرتم لا أزيدنكم، مش كده؟ يبقى قيدها ونماؤها اللي إيه؟ الشكر. بس مش الشكر ده ما هوش باللسان، اللهم لك الحمد والشكر اللهم لك الحمد. لسه كنت بقول لإخوانكم بالأمس إن أحد السلف قاعد مع تلاميذته يقول لهم ألا ترون أن نعم الله عليكم لا تعد ولا تحصى، أعطاكم سمعا وأعطاكم كذا وأعطاكم كذا وأعطاكم كذا، فمن منكم يشكر الله على نعمه؟ فراحوا كده متشجعين كلهم قوي وقالوا كلنا نشكره والحمد لله. قال كيف تشكرونه؟ قالوا نكثر من قولنا اللهم لك الحمد والشكر. قال هذا شكر الجهلاء. شكر ايه؟ الجهلاء. صحيح شكر الجهلاء. اذا اردتم ان تشكروا الله حقا، هذه بقى الشكر الحقيقي. اما طب كل واحد مشكور اللهم لك الحمد والشكر، خلاص اللي الاهل بيغلي يقول لك اللهم لك الحمد والشكر، مش كده؟ والرقاصة تخلص تقول لك اللهم لك الحمد والشكر، كنت موفقة. ايه يا مام كل بيقول لك الحمد والشكر، مش كده؟ ده شكر. الشكر الحقيقي ايه؟ فقال اعلموا ان الشكر الحقيقي هو الا يفتقدك الله سبحانه وتعالى حيث امرك، والا يجدك حيث نهاك، وان يكون قولك وفعلك على مراد الله. الخلاصة هو ده الشكر. يبقى شكرك لله لابد وان يترجم الى طاعة لله. مفيش طاعة لله خلاص قاعد بيتفرج على رقاصه يقول اللهم لك الحمد والشكر. اهدى. زي المغفلين، احنا بنيجي شهر الله الحرام مثلا، احنا في اشهر حرام اهو خلاص، يقول لك يجي العريس يقول له اكتب على بنتك، يقول له لا احنا في شهر الله الحرام، يعني مش عايز تجوزه، منعت الحلال في شهر الله الحرام، وهو قاعد بيتفرج على الرقاصه في التلفزيون. يا ابن الذين بقى تمنع حلال وانت غرقان في الحرام، ايه المنطق الغريب ده؟ ايه ده؟ ايه الخيبه دي؟ ايه ده؟ فنفس القضيه، تشكر وانت تتلبس بالمعاصي وتخالف امر الله، عملت ايه؟ هو ده الشكر الحقيقي. فموسى لما اراد ان يشكر ربه ترجم الشكر ده ليه؟ ليه؟ لعمل. فعمل ايه بقى؟ صامه شكر لله. ده في عمل اهو، ده في عمل اهو. الآية ختمها ربنا يقول وأنتم تنظرون. شوف الكلمة، بنو إسرائيل قوم مديون، ولذلك دايما الأشياء اللي كان بيسوقها ربنا إليهم كان يخليهم يحملوا إيه، ها، يشوفوها حتى لا يكون لهم عذر. طب هم شافوا البحر اتعمل فيه إيه وهم عدوا إزاي، خلاص، وشافوا فرعون وهو بيغرق، شافوا ده ولا اتحكى لهم؟ شافوها عينوها. طب اللي عاين ده سبحان الله قلبه بقى يعني ما يلمش، ما يستجيبش لله، موسى يعدي يصوم، شكرا لله. بنو اسرائيل يعدوا، اول ما يعدوا اقرأ في سورة الاعراف تقول لك وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، خلاص. شوف الكلمة فآتوا، شوف حرف الفاء اللي تفيد التعقيب، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، شوفوا ولاد الكلب، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف أول شكرهم لله كفر، كفر أول شكرهم لله كفر. ولذلك قلت أمة يعني أمة عايزين يطلعوا منها خير دلوقتي إزاي، يعني إزاي مش عارف الناس دي بيفهم ولا تفهمش، طلعوا منها خير إزاي، يعني أمة معاندة لله مش هتعاند خلق الله، لا إله إلا الله، حاجة غريبة. ومن هنا بقى يجي ربنا يذكر النعمة الثالثة فيقول إيه بقى، النعمة الثالثة فيقول إيه بقى، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم إيه بقى؟ يا سلام على الكلمة. طب احنا بنقول ربنا بيعدد النعم، بيعدد النعم، طب فين النعمة اللي هنا؟ قال في نعمتين مش نعمة واحدة، اللي لما حصل ان هم لما جاوزوا وقال القول الساقط اللي احنا سمعناه اجعل لنا الها كما لهم ايه آلهة، وسيدنا موسى قال انكم قوم تجهلون، وذلك انا قلت لك ان الشرك قرين الايه الجهل كده على طول. فقالوا طيب احنا جهلة مش فاهمين، طيب هات لنا كتاب يعلمنا وفهمنا، يقول لنا ايه اللي يجوز لنا نقوله وايه اللي ما يجوزناش، ايه اللي يجوز لنا نعمله وايه اللي ما يجوزناش. قال لهم حاضر. فسأل ربه كتابا فحدد الله له موعدا واعلم بني اسرائيل بهذا. الموعد كان في بدايته 30 يوما، كانش 40، ولذلك صوت العراق واذ وعدنا موسى ايه 30 ايه ليلة وأتممناها بعشر. سورة البقرة جمعت وعدنا موسى 40 ليلة، خلاص، لكن التفصيل جاء في سورة الأعراف. فربنا قال له طيب هتروح المكان كذا، واخد بالك، بعد شهر، شوف بقول لي بعد شهر يجي لك وحي وينزل عليك الكتاب. دي نعمة ولا مش نعمة؟ هذه نعمة بقى. يبقى وإذ وعدنا، يبقى دي كانت ايه؟ كانت ايه؟ كانت نعمة ان يجي لك كتاب يعرفك الحلال والحرام والصح والغلط. والله دي نعمة من نعم الله، ودي نعمة من نعم. ولذلك لما بتيجي داخل طريق خلاص بتقول والله نعمة، طول ما انت ماشي بعمال تلاقي يوفط، تقول لك شمال هيبقى ايه ويمين هيبقى ايه وبعد قد ايه هيبقى في مطب، مش كده ولا ايه؟ فلما تبقى ماشي على بينه كده دي ايه؟ دي نعمه. ولذلك يقول لك شوف الطريق ده نعمه، كل يفط بتقول لك انت رايح فين وجاي منين، خلاص. فلما ياتي ما يهديك دي نعمه، فمجيء الكتاب ده يعتبر ايه؟ يعتبر نعمه، خلاص، يعتبر ايه؟ نعمه، خلاص. طبعا زي ما قلت ادي سببها بقى، قال لسببها ان هم ضلوا وعايزين كفر، ف فقال لهم ده غلط. قالوا طيب عايزين نتعلم. قال طيب في ان نطلب كتاب ربنا اجاب بعد 30 يوم ينزل عليك الكتاب. طبعا الثلاثين ربنا قال عليهم 30 ايه ليلة, وهنا 40 ليلة. شوف كلمة ليلة دي. طب ليه ربنا ما قالش 30 يوما و40 يوما؟ قال ايه؟ ها 30 ليلة و40 ليلة, مش كده؟ كله بالليلة, مفيش يوم, مفيش يوم. ادي واحد. اثنين, واذا وعدنا موسى هنا 40 ليلة. طبعا قلت في الاعراف كانوا 30 وربنا كملهم ب10 في 40. طيب ليه زادت العشرة دي؟ مش كانوا في الاول 30؟ ما فضلوش 30 زي ما هم. ليه زادت العشرة دي؟ ليه زادت العشرة دي؟ العلة في زيادة العشرة دي. خلاص. يضاف إلى هذا بقى إيه اللي تتعلمه من 30 وبعدين يبقوا 40؟ إيه اللي تتعلمه؟ طب كان ربنا أدرك ليها 30 بس, طب ليه زودها 40؟ ايه اللي تتعلمه من ده؟ بقى نتعرف العلة, علة انها زادت 40 ايه؟ طب ايه اللي تتعلمه من ده؟ خلاص. والنتيجة ان قوم موسى لما سيدنا موسى راح حصلت مشكلة وعبلوا العلة, ثم اتخذتم الايه؟ العجلة من بعده. طبعا هنا اجمال. طب عبدوا العجل ازاي وليه؟ عبدوا العجل ازاي وليه؟ وقالهم منين العجل ده؟ وقالهم منين العجل ده؟ خلاص. وطبعا في المحاضرة الجاية هجيب لك معايا الكتاب اللي بيسموه الكتاب المقدس بتاع النصارى. في سفر الخروج, وده بيذكر بقى خروج سيدنا موسى من مصر, في الإصحاح 32, وبقول بالأرقام هو عشان ما نقولش أنا بتجلنا عليهم يعني, وهقرأ ده عيانا بيانا كده. هيذكر إن اللي صنع العدل وأمر بني إسرائيل بعبادة العدل كان هارون. أه والله كان هارون هو اللي صنعه, وهو اللي قال لبني إسرائيل اعبدوه لحد ما يرجع موسى. او حاجة مؤقتة كده يعني, يلا اشتغل بس خلاص. حاجة غلب والله, وصبغينه بالقداسة الكتاب المقدس, واخد بالك؟ طب الحق اللي عندنا احنا ايه؟ الحق اللي عندنا احنا ايه؟ وهتلاقي كلام غريب عن السامري. صحيح. طب ده السامري ده كان افاق وراجل يعني اهو صنع شركا, ومع هذا هتجد ان ربنا جعله يرى جبريل. مش يرى يعني, هنشوف بالضبط ايه اللي حصل يعني. طب ده شيء عظيم قوي, فكيف يتحقق لمفسد؟ كلام كتير ودقيق وخطير, خاصة في الآية دي وفي القصة دي. وبالطبع لو انت عايز تكمل وتعرفه يبقى ان شاء الله جيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. نعم. لا تصوم قبل التاسع, وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام صام فيه عاشوراء, قال لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وحدث خلاف بين أهل العلم, لأصومن التاسع يعني يكتفى به ولا بضميمة العاشر إليه عند الشافعي يبقى فيك التس اليوم تسعة بس مش عارف يعني. لكن باقي الفقهاء بيقولوا إنك بتصوم تسعة وعشرة لأن الأصل هو صيام اليوم العاشر والنبي شرع لك اليوم التاسع عشان تحقق المخالفة لليهود وتكون المخالفة ابتداء يعني تصوم تسعة الأول كمان تكون المخالفة ابتداء. وإحنا يا ريت والله نلتفت إلى هذا لأن إحنا في وقت بنتبع فيه سنن كلاب الغرب شبرا شبرا وذراعا ذراعا والأصل إن إحنا نخالفهم مش نتبعهم. فمن السنة إن شاء الله تعالى أنك تصوم التاسع والعاشر بإذن الله. قولوا جميعا إن شاء الله سبحانك. نعم نعم لا يصام. الحديث واضح في هذا إن ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان وكان يكثر من صيام شعبان. ما فيش المحرم كان يكثر من صيام شعبان. قال هذا شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان. إن شاء الله قل جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك